بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful. إذا جاء نصر الله والفتح. When the help of Allah comes and the conquest. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. And you see the people enter Allah's religion in crowds. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.